سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم ومسانا الله بكل خير وصرف عنا كل شر وضير وعفى عنا وآتانا من فضله، وكان الله في عوننا. كن لنا يا ربنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. نسألك يا عظيم الشان، يا شديد البرهان، يا قوي الأركان، يا من يعلم ما يكون وما كان، نسألك يا ربنا يا رحمن بالقرآن، نسألك بالقرآن لأهل القرآن، واجعلني والحاضرين والحاضرات والغائبين والغائبات من إخواننا وأخواتنا وذوينا ومن أحبنا فيك وأحببنا، اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته والاستشفاء به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ربنا. نسألك، وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين. فلك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء والمجد. سبحانك، أنت صاحب العظمة والكبرياء، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، أنا والمسحور والمسحورة. بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، أنا والمحسود والمحسودة. أنا والمعيون والمعيونة، أنا والممسوس والممسوسة. بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، أنا وعبدك وأمتك. بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، أنا والمضرور والمضرورة. بضر عظيم بضر قديم بضر يتجدد. بك أصول وبك أجول، بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، وبك أقاتل، وبك أقاتل. أنا والمضرور والمضرورة، أنا والممسوس والممسوسة. وبك أقاتل، أنا والمعشوق والمعشوقة. من قبل ساهر وساهرة، من قبل جان من عظماء الجن الظالمين. بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، أنا وعبدك وأمتك. أنا والمضرور والمضرورة، أنا والمكبل والمكبلة، أنا والمأسور والمأسورة. بك أصول وبك أجول، بك أصول وبك أجول، وبك أقاتل، وبك أقاتل، وبك أقاتل، وبك أقاتل السحرة، وبك أقاتل الحسد، وبك أقاتل من سحرنا، وبك أقاتل من سحرنا، وبك أقاتل ساحرا من اليمن ومن السودان ومن الحبشة ومن المغرب ومن أندونيسيا والفلبين وماليزيا ومن الهند وسريلانكا ومن بني جلدتنا. بك أقاتل ساحرا عليما، بك أقاتل ساحرا عظيما بك أقاتل حاسدا وحاقدا بك أقاتل حاسدا بك أقاتل حاقدا بك أقاتل حاسدا بك أقاتل ساكنا في الجسد ساكنا في الجسد بك أقاتل ساكنا في الجسد بك أقاتل عاشقا للجسد بك أقاتل عاشقا للجسد من ملوك الجن الظالمين بك أقاتل فرعون بك أقاتل فرعون بك أقاتل فرعون من ملك الجسد من جن أسود من جن مارد من جن عفريت من جن ظالم من جن ثعبان ثعبان وهي بك أقاتل يا ربنا من وسوس في الصدور من وسوس في الصدور من وسوس في الصدور من أمر بالفواحش والمنكرات بك أصول وبك أجول وبك أقاتل وبك أقاتل من ظلمنا وبك أقاتل من سحرنا وبك أقاتل من ظلمنا وبك أقاتل من سحرنا وبك أقاتل من سكن أجسادنا فحل فيها واستقر فحل فيها واستقر فحل فيها واستقر فحل فيها واستقر وأدخل الأسحار فيها بك أقاتل ساحرا أليما بك أقاتل ساحرا عظيما إنسيا وجنيا إنسيا وجنيا بك أقاتل ساحرا عليما بك أقاتل ساحرا عظيما بك أقاتل ساحرا مفرقا بك أقاتل ساحرا مفرقا يفرق بين المرء وزوجه يفرق بين المرء ووظيفته يفرق بين المرء ودراسته يفرق بين المرء ووالديه يفرق بين المرء وذريته يفرق بين المرء وإخوانه وأخواته بك أصول وبك أجول وبك أقاتل وبك أقاتل ساحرا عليما إنسيا وجنيا وبك أقاتل من وسوس في الصدور وصرفها عن القرآن وصرفها عن القرآن بك أقاتل يا ربنا من صرفنا عن القرآن والذكر من صرفنا عن القرآن والذكر من صرفنا عن القرآن والذكر من ضيق صدورنا من سبب الهم والغم والحزن والكرب الشديد والبكاء بدون سبب والبكاء بدون سبب حزننا وهممنا وغممنا لضيق في الصدور لضيق في الصدور ولبعد عن الصلاة والقرآن والذكر بك أصول وبك أجول وبك أقاتل وبك نقاتل أجمعون وبك نقاتل أجمعون وبك نقاتل السحرة وجنودهم وبك نقاتل الحسدة وأعوانهم وبك نقاتل شياطين العيون شياطين العيون الساكنين في الأجساد والساكنين في البيوت والذين هم من حولنا لنا بالمرصاد بك أصول وبك أجول وبك أقاتل وبك نقاتل وأجمعون السحرة وجنودهم بك نقاتل ساحرا عربيا بك نقاتل ساحرا أعجميا بك نقاتل ساحرا سحر على سحر طلاسم وشعوذة بك نقاتل ساحرا سحر على صور وعلى رموز وعلى شبكة تربيع بك نقاتل يا ربنا من آلم أجسادنا من سبب دوخة وصداعا من سبب ألما وضيما من أضعف النظر من سرق النظر من سرق النظر ومن حبس السمع ومن حبس السمع وعقد على اللسان وعقد على اللسان بك نصول وبك نجول وبك نقاتل ساحرا عليما يسحرنا على الكواكب والنجوم فيتابعنا في طاسته فيسرق أخبارنا أنت حسبنا يا ربنا على كل ظالم وظالمة أنت حسبنا على سحرة على سحرة من الإنس والجان حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى ولا منتهى ليس وراء الله مرمى ولا منتهى أنت خلقتنا يا ربنا ورزقتنا وكفيتنا وكفيتنا وكفيتنا وكفيتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي نسألك يا عظيم الشان يا شديد البرهان يا قوي الأركان يا من يعلم ما يكون وما كان نسألك يا ربنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن وعافنا يا رحمن من سحر إنس وجان أذهب الباس يا ربنا اللهم رب الناس أذهب الباس أذهب بأس القلوب أذهب بأس الصدور أذهب بأس البطون أذهب بأس البطون أذهب بأس البطون أذهب بأس البطون أذهب بأس الفروج أذهب بأس الفروج أذهب بأس أرحامهن أذهب بأس أرحامهن أذهب يا ربنا بأس الظهور أذهب بأس الظهور أذهب بأس العمود الفقري أذهب بأس العمود الفقري والحبل الشوكي أذهب يا ربنا بأس القلوب والصدور أذهب يا ربنا بأس الرؤوس أذهب يا ربنا بأس الرؤوس أذهب يا ربنا بأس مراكز الإحساس مركز السمع والبصر أذهب يا ربنا بأسا في الجلود أذهب يا ربنا بأسا في الشعر في الشعر وفي الجلد وفي الجلد وفي الجلد وفي الجلد وفي الجلد أذهب يا ربنا بأسا أتانا من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة ومن نفس خبيثة تلاحقنا أشباهها تلاحقنا أشباهها تلاحقنا أشباهها في اليقظة والمنام، في اليقظة والمنام، أذهب بأس نفس خبيثة تلاحقنا أشباهها، تلاحقنا أشباهها، تلاحقنا أشباهها وتؤذينا. اللهم رب الناس أذهب الباس، أذهب باسا في القلوب، أذهب باسا في الصدور، أذهب باسا في الظهور، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم رب الناس أذهب الباس، أذهب باسا في القلوب، أذهب باسا في الصدور، أذهب باسا في الظهور، أذهب باسا في الظهور، أذهب باسا في البطون محجرا وعلى مواد حادة، وعلى مواد حادة، أذهب باسا في البطون محجرا وعلى مواد حادة، على السكاكين والإبر وعلى المسامير والخرز، يا ربنا أذهب بأسا عظيما من أثر ثلاثة، من أثر سحر وحسد وعين، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والله أشد بأسا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. رحمك يا ربنا بمن صبر، بمن صبر في البأساء والضراء وحين البأس، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون، وأولئك هم المتقون. أذهب بأس القلوب، أذهب بأس الصدور، أذهب بأسا في المعدة، أذهب بأسا في المعدة، أذهب بأسا في المعدة وفي البنكرياس والكبد وفي الطحال وفي المرارة وفي الكليتين والحالبين والمثانة، أذهب بأسا عظيما في الأمعاء الدقيقة والغليظة، أذهب بأسا عظيما في العظام وفي الدم وفي العصب، يا ربنا وفي المفاصل، وفي المفاصل، من أثر سحر وحسد، من أثر سحر وعين، من أثر حسد وسحر، من أثر حسد وعين، من أثر عين وسحر، من أثر عين وحسد، عسى الله، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، اذهب يا ربنا بأسا عظيما, اذهب يا ربنا بأسا عظيما, اذهب يا ربنا بأسا عظيما, اذهب يا ربنا بأسا عظيما, اذهب يا ربنا بأسا عظيما, اذهب يا ربنا بأسا عظيما, يسبب الخمول في الجسد, يسبب الخمول في الجسد, يسبب الخمول والكسل, يسبب الخمول والكسل, يسبب الخمول والكسل, يسبب عدم الاتزان في المشي, يسبب عدم الاتزان في المشي. يا ربنا يا ربنا ارسل يا ربنا بأسا شديدا في الراس, في الراس, في الراس, على مراكز الاحساس, على مراكز الاحساس, على مراكز الاحساس, يؤثر على الجسد, يؤثر على الجسد. يا ربنا يا ربنا اذهب بأسا شديدا, اذهب بأسا قديما, اذهب يا ربنا بأسا يتجدد, يتجدد برؤية الحاسد, يتجدد برؤية الحاسدة, يتجدد برؤية العائن والعائنة. أرسل يا ربنا أثرا عظيما, أرسل يا ربنا بأسا عظيما, أذهب يا ربنا بأسا عظيما, يظهر عند القرآن, يظهر عند الرقية, يظهر عند الرقية, يظهر عند القرآن, يظهر عند مخاطبة الوالدين, يظهر عند مخاطبة الوالدين, يظهر عند الزوجين, عند الزوجين, عند ملاقاة الزوجين مع بعض. أرسل يا ربنا بأسا عظيما, بأسا عظيما, بأسا عظيما, بأسا عظيما, بأسا عظيما, يسبب الضحك الكثير عند القرآن, يسبب الحزن الشديد, يسبب الحزن الشديد والكآبة, والكآبة والضيق, والضيق والنكد, والنكد, والنكد, وتمني الموت, وتمني الموت, وتمني الموت, وتمني الموت, وتمني الموت. أذهب يا ربنا بأسا عظيما, أذهب يا ربنا بأسا عظيما, أذهب يا ربنا بأسا عظيما, أذهب يا ربنا بأسا عظيما, به نتمنى الموت, به نتمنى الموت, به نتمنى الموت. عند هذا البأس, عند هذا الضيق, الضيق الشديد, عند هذا الضيق الشديد, من مس داخلي, من مس داخلي في الجسد, من أثر عظيم, من أثر سحر وحسد, من أثر سحر وحسد, من أثر سحر وحسد, يتمنى الموت, يتمنى الموت, تتمنى الموت, تتمنى الموت, يتمنى الموت وتتمنى الموت. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا هذا الأثر, أطل يا ربنا هذا الأثر, أطل يا ربنا هذا الأثر في القلب, في القلب, في القلب, في القلب, في القلب, في القلب, في القلب والصدر, في القلب والصدر, يتمنى الانتحار, يتمنى الانتحار. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أرطل يا ربنا أثر عظيمة, يتمنى الموت, يتمنى الشخص الموت بسببه, يتمنى الشخص الموت بسببه. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أرطل يا ربنا, أرطل يا ربنا, أرطل يا ربنا, أرطل يا ربنا, أرطل يا ربنا, أرطل يا ربنا, أذهب هذا الباس, أذهب هذا الباس. اللهم رب الناس, اللهم رب الناس, أذهب الباس, اذهب الباس. واشفنا اجمعين انت الشافي, واشفنا اجمعين انت الشافي, واشفنا اجمعين انت الشافي. لا شفاء الا شفاءك, لا شفاء الا شفاءك, شفاء لا يغادر سقما. اذهب يا ربنا باسا في القلب, اذهب يا ربنا باسا في الصدر, اذهب يا ربنا باسا عظيما, قويه شديده, مخدومه, محروسه, مخدومه, محروسه, محصنه, محصنه, محصنه, محصنه. به يا ربنا يتمنى الموت, وتتمنى الموت. يا ربنا يا ربنا اطرح يا ربنا, يا ربنا يتمنى الموت, يتمنى الهلاك, يتمنى الهلاك, وتتمنى الهلاك, يتمنى الخلاص من الدنيا, يتمنى الخلاص من الدنيا بسببه, بسببه, يتمنى الخلاص, تتمنى الخلاص من الدنيا, من الدنيا, من الدنيا, بالموت, بالموت, بالانتحار, بالانتحار, بالموت, بالانتحار. يا ربنا ارطل, ارطل, ارطل, ارطل, ارطل, ارطل يا ربنا, ارطل يا ربنا, ارطل يا ربنا, ارطل يا ربنا, ارطل يا ربنا, بسببه يتمنى وتتمنى الموت والانتحار. يا ربنا يا ربنا والخروج من الدنيا, والخروج من الدنيا, والخروج من الدنيا. اطرح يا ربنا, اطرح يا ربنا, اذهب هذا الباس, اذهب هذا الباس, اذهب هذا الباس, اذهب هذا الباس, اذهب هذا الباس, اذهب هذا الباس. عظيمه شديده قويه, قويه قديما, يتجدد, يتجدد, يتجدد, يتجدد في انفسنا. يا ربنا في النفسيه, على النفسيه, على النفسيه, على النفسيه, على النفسيه. يا ربنا يا ربنا يضيق الصدر, يضيق الصدر, يكتم, يكتم الانفاس, يكتم الانفاس, يكتم الانفاس, يسبب الاختناق, يسبب الاختناق, يسبب الاختناق, يسبب الاختناق. ارجو يا ربنا من اثر عين قاتله, من اثر عين قاتله, من اثر عين قاتله, من اثر سحر, من اثر سحر, من اثر سحر, من اثر سحر, من اثر حسد, من اثر حسد, حسد, حسد, من اثر حسد, من اثر حسد, من اثر عين حاسده, حاقده, حاقده, حاسده, قاتله, قاتله, نافذه, نافذه, وبسبب سحر ظلم وانتقام وموت وهلاك, وبسبب سحر عظيم, بسبب سحر عظيم يسبب الموت والهلاك والقتل, والقتل, والقتل, والقتل. يا ربنا اطلعوا, اطلعوا يا ربنا, اطلعوا يا ربنا, اطلعوا يا ربنا. اذهب هذا البأس الشديد, اذهب هذا البأس الشديد, اذهب هذا البأس الشديد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا, اذهب هذا البأس الشديد, اذهب هذا البأس العظيم, العظيم, العظيم. اخرج اثره يا ربنا اخرج اثره يا ربنا اخرج اثره يا ربنا اخرج اثره يا ربنا اخرج اثره يا ربنا اخرج اثره يا ربنا اخرج اثره يا ربنا اخرج اثره يا ربنا اخرج اثره يا ربنا اخرج اثره يا ربنا اخرج ربنا اثره المؤثر اخرج ربنا اثره المؤثر اخرج ربنا اثره المؤثر اخرج ربنا اثره المؤثر اخرج ربنا الخادم الخادم الحارس الخادم الحارس والموكل والموكل والموكل اخرج ربنا الخادم والحارس والموكل بالحسد والموكل بالحسد والموكل بالحسد اخرجه من القلب والصدر اخرجه من القلب والصدر ومن الراس ومن الراس ومن الراس اخرج يا ربنا من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر اخرج يا ربنا من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن اخرج يا ربنا من اليد اليمنى من اليد اليسرى من الرجل اليمنى من الرجل اليسرى اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من رحمها من رحمها يؤذيها من رحمها يؤذيها بالليل والنهار يؤذيها يؤذيها اخرج يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج ربنا اثر المؤثر اخرج ربنا من ضيق الصدور من ضيق الصدور وجعلنا نتمنى الموت والهلاك يوسوس في الصدور يوسوس في الصدور يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا واخرج عقده يا ربنا بقوتك بقوتك بقوتك بقوتك بقوتك بقوتك بقوتك بقوتك يا ربنا اذهب هذا الباس الشديد اذهب يا ربنا هذا الباس الشديد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذهب هذا الباس الشديد اذهب هذا الباس الشديد اذهب هذا الباس الشديد يا ربنا يا ربنا يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقوتك أخرج يا ربنا بقوتك أخرج يا ربنا أثر المؤثر أخرج يا ربنا أثر المؤثر أخرج يا ربنا أثر المؤثر أخرج يا ربنا أثر المؤثر أخرج يا ربنا أثر المؤثر أخرج يا ربنا أثر المؤثر أخرج يا ربنا أثر المؤثر أخرج يا ربنا أثر المؤثر أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا الحاسد الحاسد أخرج يا ربنا الحاسد الحاسد والحاقد والكائد والكائد والظالم أخرج من الجسد أخرج من الجسد أخرج ربنا جن ثعبانة وحية وعاشقة وعاشقة وعاشقة وعاشقة وعاشقة أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا من الجسد من الجسد من الجسد يريدون قتلنا يريدون قتلنا يريدون قتلنا يا ربنا يا ربنا روح ماك بنا روح ماك بنا روح ماك بنا روح ماك بنا من ألم شديد من ألم شديد وتمني الموت وتمني الهلاك وتمني الموت وتمني الهلاك روح ماك يا ربنا روح ماك بالصالح والصالحة روح ماك يا ربنا بالبار لوالديه والبارة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا رحمك بمن يقرأ القرآن ومن يصلي بالليل والناس نيام ومن يصلي بالليل والناس نيام رحمك يا ربنا بمن يصوم الاثنين والخميس رحمك يا ربنا بمن يصوم بمن يصوم الايام البيض يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا رحمك يا ربنا بمن يدعو له والديه بمن يدعو له والديه بمن يدعو له والديه استجب يا ربنا الدعوات استجب يا ربنا الدعوات استجب يا ربنا الدعوات أرنا يا ربنا عظيم قدرتك في من ظلمنا أرنا يا ربنا عظيم قدرتك في من ظلمنا أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا رحمتك أرنا يا ربنا رحمتك أرنا رحمتك يا ربنا بنا أرنا رحمتك يا ربنا بنا أرنا يا ربنا رحمتك بنا كلنا وليا ونصيرا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا أنت ولي في الدنيا أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين توفني مسلما والحقني بالصالحين إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا عظيما من الأقارب والجيران ومن الأصدقاء والصديقات أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا من الأقارب من الجيران من الأصدقاء والصديقات ومن الأنساب ومن العمال والخادمات ومن الضرات ومن الضرات ومن الضرات ومن الضرات. أطله يا ربنا, أطله يا ربنا, أطله يا ربنا, أطله يا ربنا قويا وعظيما شديدا وعنيدا. أطله يا ربنا شيئا عنيدا, أطله يا ربنا شيئا عنيدا يا ربنا وحديدا وحديدا وحديدا. ألن يا ربنا, ألن يا ربنا حديدا, ألن يا ربنا حديدا, ألن يا ربنا حديدا. عليه سحر, عليه سحر أو كالحديد, أو كالحديد في أجسادنا وفي بيوتنا وفي غيرنا لنا وفينا لغيرنا. إن الله سيبطله وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا ألنا له الحديد, وألنا له الحديد, ألنا له الحديد, ألنا له الحديد. يخرج ربنا, أخرج ربنا معادن الأشهار, أخرج ربنا معادن الأشهار, أخرج ربنا أشهار عظيمة على السكاكين, على السكاكين والإبر والأمواس يا ربنا والمسامير والإبر يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا أخرجها يا ربنا, اقذفها من جسادنا, اقذفها من جسادنا, اقذفها من جسادنا, اقذفها من جسادنا يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا اجعل جسادنا الان تقذف الاسحار عنا, تقذف الاسحار انواعها واشكالها وغريبها وعجيبها وقويها وهينها وقديمها وجديدها وعظيمها. اجعلها يا ربنا تقذف الاثر والمؤثر يا ربنا, ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها, والحسد والعيد, والحسد والعيد اقذفيه, اقذفيه, اقذفيه, اقذفيه, اقذفيه. حرك يا ربنا ساكنة, انطق يا ربنا صامتة, فرق يا ربنا مجمعة, فرق يا ربنا مجمعة, فرق يا ربنا مجمعة. ألن يا ربنا, ألن يا ربنا صلبة, ألن يا ربنا صلبة, ألن يا ربنا صلبة. يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, لا تخيب رجانا. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. أطل يا ربنا أثر سحر وحسد وعيد يا ربنا, يا ربنا أطل أثر, أطل أثر, أطل أثر, أطل أثر, لا تفرق جمعنا إلا وقد أبطلتها كلها, كلها, كلها على الرأس, على العقل, على الرزانة يا ربنا, يا ربنا, على الوجه, على الوجه يا ربنا, على الجسم, على الجسم, على الجسم, على القوة, على القوة, على الحركة, على النشاط, على الدين, على الدين, على بر الوالدين يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, على الدراسة, على اكمال الدراسة, الوظيفة, الوظيفة, المهارة, على المهارة يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, ارطلها يا ربنا في اجسادنا, في بيوتنا, في غيرنا لنا, فينا لغيرنا, في مراكبنا, في ملابسنا, في معاكلنا, في مشاربنا, ارطلها يا ربنا, ارطلها يا ربنا مدهونة, ارطلها يا ربنا اثارا مدهونة, اثارا مدهونة من سحر وحسد, من سحر عظيم, من سحر عظيم, ارطلها اثارا مدهونة, مدهونة, مدهونة, مكنونة, مكنونة, محصنة, محصنة, محصنة يا ربنا في باطن الأرض وفي ظاهرها, في باطن الأرض وفي ظاهرها, في باطن الأرض وفي ظاهرها يا ربنا, يا ربنا, وفي بطوننا مكنونة, وفي صدورنا محفوظة, أطل يا ربنا أسحارا محفوظة ومكنونة, ومكنونة يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا على الحبال, على الحبال, على السكاكين وعلى الإبر يا ربنا, وعلى المعادن وعلى الورق, وعلى الورق يا ربنا, أطلها, أطلها مشتركة, أطلها قوية, أطلها مشتركة, أطلها قوية, أطلها خاصة وعامة, أطلها خاصة وعامة, وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. رب اشرح لي صدري ويسر لي